قال الشيخ رحمه الله كتاب الصلاة المكتوبات خمس: الظهر وأول وقته زوال الشمس، وآخره مصير الشيء مثله سوى ظل استواء الشمس، وهو أول وقت العصر ويبقى حتى تغرب، والاختيار ألا تؤخر عن مصير الظل مثلين، والمغرب بالغروب ويبقى حتى يغيب الشفق الأحمر في القديم، وفي الجديد ينقضي بمضي قدر وضوء وستر عورة وأذان وإقامة وخمس ركعات، ولو شرع في الوقت ومد حتى غاب الشفق الأحمر جاز على الصحيح. قلت: القديم أظهر، والله أعلم. والعشاء بمغيب الشفق ويبقى إلى الفجر، والاختيار ألا تؤخر عن ثلث الليل، وفي قول نصفه، وفي والصبح بالفجر الصادق وهو المنتشر ضوءه معترضا بالأفق، ويبقى حتى تطلع الشمس، والاختيار ألا تؤخر عن الإسفار. قلت: يكره تسبية المغرب عشاء والعشاء عتمة، والنوم قبلها والحديث بعدها إلا في خير، والله أعلم. بعد أن انتهى الشيخ من كتاب الطهارة شرع في كتاب الصلاة. والصلاة بالنسبة للتعداد هي ثاني أركان الإسلام بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وصلى في اللغة معناه دعا، والله سبحانه وتعالى خاطب نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام فقال له: وصل عليهم ولا تصل على أحد مات منهم أبدا. أو أصل الصلاة اللهم صل على آل أبي أوفى، أصل الصلاة في اللغة الدعاء، ولكن في الشرع تغير التعريف فصارت أخص من الدعاء. طبعا فيها دعاء وهي في التعريف أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، أو تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فعندما يقول الإنسان الله أكبر حرم عليه ما كان قبل الصلاة من كلام ومخاطبة الناس وطعام وشراب والتفات إلى غير جهة القبلة، ويستمر ذلك حتى التحليل وهو أسهل. هذا معنى الصلاة في بداية الأمر. طيب، هذه الصلاة إذا كانت أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، لا بد لها من شرائط مخصوصة. هذه الشرائط كاستقبال القبلة وستر العورة والوقوف على مكان طاهر، وأيضا الخلوء عن حدث أصغر وأكبر إلى غير ذلك. قد يقول قائل: والله هنالك أخرس يصلي، فأنتم تقولون أقوال وأفعال. هذا الأخرس يخرج، لأننا عندما نعبر في الغالب، وهنالك قاعدة تقول إشارة الأخرس مثل نطقه، فإن الأخرس يشير بدلا من الكلام. ألا ترى أنه عندما يخاطبنا بالإشارة، كذلك عندما يخاطب الله سبحانه وتعالى في صلاته كذلك يخاطبه بالإشارة. ومن هنا علمنا أن كل ما يقع عليه هذا التعريف يسمى صلاة. فالجنازة مثلا صلاة، لأننا نبدأها بالتكبير ونختمها بالتسليم. السجدة للشكر للتلاوة تعتبر صلاة، لأننا نبدأها بالتكبير ونختمها بالتسليم. أما بالنسبة للطواف فقد ورد فيه نص خاص: الطواف صلاة، يعني حكمه كحكم الصلاة تماما، إلا أن الله أحل فيه الكلام. وللاهتمام بالصلاة. كانت الأحاديث كثيرة جدا والآيات أيضا كثيرة جدا في الصلاة، فلذلك لا ترى في القرآن الكريم وصف للمؤمنين إلا ويأتي معه وصف الصلاة وإيتاء الزكاة، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة الذين يقيمون ومما رزقناهم ينفقون. دائما ترى أن لفظ إقامة الصلاة وصف للمؤمنين مع إيتاء الزكاة. وأهم شيء في الصلاة المكتوبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل: أرأيت إذا صليت المكتوبة وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال: نعم. وكان يخاطب المرأة إذا صلت خمسها وأطاعت بعلها دخلت الجنة. وسئل صلى الله عليه وسلم عن الصلوات الخمس: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. إذن الفرائض خمس، وليس بين الرجل وبين الصلاة سوى الكفر، من ترك الصلاة فقد كفر، أي قارب الكفر. ولذلك لو ترك الإنسان الصلاة جاحدا وخرج عن الوقت فإنه يقتل، إن كان يجحدها يقتل كفرا، وإن كان يتساهل في أدائها يقتل حدا. إذن هنالك اهتمام كثير في مسألة الصلاة. هذه الصلوات أهم شيء فيها المكتوبات، ولذلك بدأ الشيخ بكلماته التالية: المكتوبات خمس، وهي التي افترضها الله تبارك وتعالى. لا يوجد مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا ويعلم أن الله سبحانه وتعالى قد افترض على عباده خمس صلوات. إذن هذا إيمان وعلم شامل لكل المؤمنين. ولذلك يقولون: من ترك شيئا معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. الصلاة معلومة من الدين بالضرورة، أما لو ترك الإنسان معرفة مسألة من مسائل الفرائض مثلا، فأن نقول: ماذا تأخذ الأخوات مع البنات؟ والله الأخوات مع البنات عصبات، هذا لا يعرفها إلا عالم بالفرائض. ماذا يأخذ؟ والله تأخذ بنت الابن مع البنت. وهل هنالك فرق ما بين بنت الابن وبنت البنت؟ بنت البنت من أولي الأرحام، وبنت الابن مثلا وارثة، ولذلك إذا انفردت تأخذ النصف، وإذا كانت مع بنت أعلى منها تأخذ السدس. هذا شيء ليس معلوما من الدين بالضرورة، هذا لا يعرفه إلا من قرأ في علم الفرائض مثلا أو في أي علم آخر. وإقامة الصلاة معنى المحافظة عليها، وذلك بإكمال كل واجباتها وكل سننها بعد المحافظة على كل شروطها قبل البدء بها. وربنا سبحانه وتعالى يقول: أقيموا الصلاة، ويقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أما فرضها فلقد كان فرض الصلاة في ليلة الإسراء، عندما أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، إلى بيت المقدس. طيب، هذا الإسراء الذي حدث، فإننا نجد سبحان الذي وقد ورد في كتاب الله عز وجل، ومنكر الإسراء كافر، أما منكر المعراج فليس بكافر. السبب أن الإسراء ورد في كتاب الله صراحة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. والله سبحانه وتعالى فرض على نبيه في هذه الليلة المباركة 50 صلاة. يقول عليه الصلاة والسلام: فرض الله على أمتي ليلة الإسراء 50 صلاة، فلم أزل أراجعه وأسأله التخفيف حتى جعلها 5 في كل يوم وليلة. هذه 5 الحسنة على الأقل بعشر أمثالها بمقابل 50 صلاة فرضها الله تبارك وتعالى عليه. عندما كان يرسل الرسل عليه الصلاة والسلام كسيدنا معاذ عندما وغيره، عندما يعني كسيدنا معاذ وغيره عندما أرسله إلى مثلا سيدنا معاذ إلى اليمن، فعند ذلك أدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم استجابوا لذلك قال أخبرهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، إذن اهتم بعد الشهادة مباشرة بالصلاة، فإنهم أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. وهكذا هنالك أشياء كثيرة تتعلق في مسألة الصلاة، وقلنا إنه لا يوجد من الصلاة شيء واجب على الإطلاق إلا شيء أوجبه الإنسان على نفسه في نذر نذره في الصلاة، لقول الله تبارك وتعالى أوفوا بالنذور، يوفون بالنذر. أما بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام فقيام الليل في حقه واجب أم لا، هذه مسألة أخرى. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، هذه الآيات ظاهرها يدل على أن قيام الليل واجب عليه صلى الله عليه وسلم، أما في حقنا نحن فهذا القيام سنة. وهنالك صلوات هي تسمى بفروض الكفاية، يعني إذا قام بها البعض سقط الطلب عن الآخرين، مثل صلاة الجنازة، فإذا حضرت الجنازة وصلى عليها واحد اثنان من المسلمين عند ذلك برئت الأمة، أما لو تركت الجنازة ولم يصلي عليها واحد في البلدة فالبلدة كلها آثمة كلها. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما لم يرضى أن يصلي على جنازة بسبب دين من الديون إنما كان تنفيرا من ترك من الذين يتركون حقوق الناس في الدرجة الأولى، ولكنه كان يقول صلوا على صاحبكم. كانت هنالك صلوات كثيرة من آدم إلى داود إلى سليمان إلى يونس، يعني هنالك إلى يعقوب، هذه صلوات كل واحد كان يختص بوقت، كيف كانت صلاتهم الله أعلم، نحن لا علاقة لنا بذلك الأمر، نحن نؤمن بشرائع من قبلنا إيمانا إجماليا. أما وقد تفضل الله تبارك وتعالى على عباده فجمع للمؤمنين بين هذه الصلوات كلها. أول صلاة بدأها المسلمون صلاة الظهر، لأن الليلة التي فرض فيها الصلاة أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام صباحا وكان وقت الصبح قد انتهى، إذا بدأوا في صلاة الظهر، ولذلك سميت ظهرا لأنها أول صلاة ظهرت في الإسلام. أيضا ورد الدليل فيها في كتاب الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس، ولذلك بدأ الشيخ بها، قال المكتوبات جمع مكتوبة، والمكتوبة بمعنى المفروضة، المفروضات 5، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب، أي فرض عليكم الصيام، كتب فهي مكتوبة، الصلاة مكتوبة أي مفروضة. بدأ بالظهر، قال 5 الظهر، طبعا العرب أحيانا تأتي بالمضاف إليه وتترك المضاف، وأحيانا تأتي بالصفة وتترك الموصوف، رأيت مثلا طويلا أي رجلا طويلا، وكذلك يقول مثلا مثل هنا المكتوبات 5 الظهر، الظهر وقت، معنى ذلك صلاة الظهر، هذا هو المراد، فترك المضاف وذكر المضاف إليه. إذن هذه الصلاة إذا لأنها ظهرت أو لأنها كانت في شدة الحر يسمى ذلك الوقت الذي فيه الظهر الظهيرة، نعم، والظهيرة معناها شدة الحر، أو لأنها واضحة بينة جلية ظاهرة في وسط النهار لا خلاف فيه. طبعا إما ظهرت أو ظاهرة أو في وقت الظهيرة، كل ذلك يحتمل أن يكون الاسم منها. قال وأول وقته زوال الشمس، أما دليلها كوقت من كتاب الله عز وجل، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فتجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر بعض الأوقات في هذه الآية الكريمة، أما وقت الظهر فجاء في قوله وحين تظهرون. ولذلك فسرت هذه الآية حين تمسون، ماذا عندنا في المساء؟ مغرب وعشاء. وحين تصبحون الصبح، وبعشية بدأ وقت العشي وهو العصر، وحين تظهرون الظهر. فجمعت هذه الآية ما بين أوقات الصلاة كله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أمني جبريل عند البيت. سيدنا جبريل عليه السلام جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعني على يومين متتاليين، فكان يؤم النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة الأولى يعني في أول الوقت وفي آخر الوقت، ثم أخبره أن الصلاة ما بين هذين الوقتين. فقال أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس. ما معنى زالت الشمس؟ لو وضعنا الآن شاخص، وهذا الشاخص يعني أي شيء، ماذا تريد؟ كأس، مثل هذا الكأس وضعناه. الآن لو كانت الشمس في كبد السماء، نحن ننظر الآن في بلادنا من مشرق إلى مغرب، لا علاقة لنا بالشمال والجنوب، الشمس تميل من الشتاء وتختلف ميوله، يختلف ميولها في الأوقات. نحن الآن دائما تشرق من الشرق وتغرب من الغرب، فالعلاقة بالظل علاقة تبتدئ بالظل الذي يبدأ عند ظهور الشمس بالظل في جهة الغرب، ثم بعد ذلك يتناقص حتى ينعدم، ثم بعد ذلك يظهر من جهة الشرق. فالشمس دائما تخرج من هذه جهة الشرق، صحيح؟ طبعا هذه القبلة جنوب، يقابلها الشمال، على اليمين يأتي الشرق، على الشمال يأتي الغرب. الآن أشرقت الشمس، عندما تشرق الشمس ويوجد شاخص، تأتي الشمس هنا، هذا الشاخص يجعل مكان في هذا الطرف الآخر، هذا الطرف الآخر يصبح له ظل، هذا الظل طويل، أول الشروق طويل. كلما تأخذ الشمس بالارتفاع يأخذ هذا الظل بأي شيء؟ بالانحسار، تدريجيا تدريجيا، حتى إذا وصلت الشمس إلى كبد السماء تماما انطبق الظل، يعني صار في عنا ظل القاعدة فقط، هكذا ظل القاعدة منطبق. لو نظرنا بأعيننا فإننا لا نجد ظلا على الإطلاق. في هذا الوقت قال سيدنا جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلي، متى؟ عند وجود الشمس في كبد السماء. بدأت الشمس كانت من المشرق تذهب بعد إلى المغرب، بعد أن وصلت إلى كبد السماء باتجاه المغرب، بدأ الظل من أين يظهر؟ من اليمين. تركونا ظل القاعدة، ظل القاعدة لا يرى. بدأ الظل ولو بميلي واحد فقط، بشعيرة واحدة بدأ الظل أم لا؟ لا علاقة لي، أكرر، بظل الشمال والجنوب بسبب ميلان، أنا أريد فقط ظل الآن الذي يأخذ مسرا في اتجاه المشرق. الآن بدأ، قال له لا تصلي لحظة، وهو يقول له لا تصلي، كانت الشمس قد مالت وبدأ الظل، صلي لا تصلي صلي. إذن وقت الشمس في كبد السماء لحظات، ولذلك قال له لا تصلي صلي. بدأ، عندما بدأ الظل بدأ وقت الظهر. فلذلك يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بي الظهر حين زالت الشمس، يعني أين زالت؟ يعني زالت الشمس من كبد السماء إلى جهة الغروب وبدأ الظل يظهر في جهة الشرق، وكان الفيء قدر الشراك، يعني عندما بدأ الفيء شراك النعل، يعني بدأ لو وضعنا ظل ولنفترض أنه كان ينظر إلى ظل الكعبة مثلا، فأول ميول بدأ الظل بالنسبة للكعبة وعلى ارتفاعها بدأ ظل يسير وهو بمقدار ظل الشراك، معنى ذلك أنه بدأ، كان دائما التقريب على حسب ما يفهم الناس في كل عصر، لا يحتاج إلى أن يقول بسنتيمتر ولا خلاص، الإنسان أقرب شيء فيه، أصغر شيء أقرب إليه من شراك نعله، مسألة بسيطة جدا، ماذا ما هو حجم أو سماكة مثلا هذا الشراك، هذا معنى ذلك بدأنا بمسألة الظل الذي يتجه إلى جهة الشرق. بعد ذلك قال والعصر حين كان ظله، أي الشيء مثله، يعني هذا الشخص ارتفاعه الآن 10 سنتيمتر، فإذا قسنا الظل 10 سنتيمتر في الأرض، فإذا زاد قليلا الآن عن هذه المسافة دخل وقت، انتهى وقته، يعني انتهاء وقت الظهر هو ابتداء لوقت العصر، ما في حاجة يكون معنا سنتيمتر شيء أبدا، لو أخذنا عود شجرة حطيناه على هذا الشخص المحطوط عرفناه بإيدنا أو مسكناه ثم وضعناه على الأرض، أيا كان ماذا تريد، معك قلم، معك عود شجرة، معك حجرة، معك ماذا تريد، أي شيء، هذا القياس في الطول الواقف الشاخص نفس الشاخص، علم على الأرض أين ميله هكذا إلى الأرض فترى هل صار بطوله أم زيادة عليه، فإذا كان بطوله معنى ذلك دخل الوقت. أقرب الأشياء لفهم هذه المسألة، أنت جاي على الجامع الآن في الليل في صلاة الفجر في أضواء للبلدية، أنت ماشي عندما يكون الضوء خلفك، يعني الضوء عندما كان خلفك ماذا تجد، تجد أن لك خيال طويل جدا، ويأخذ عندما يأتي الضوء الآخر ماذا يأخذ، يأخذ هذا الضوء بالانحسار بالانحسار حتى ينطبق تماما ثم يأخذ الخيال إلى خلفه، وهكذا في الشمس مثل هذا الضوء الموجود في العمود تماما، عندما يكون منطبق معنى هذا مثل ظل الاستواء، وعندما يأخذ بالجهة الأخرى مثل بدء الدلوك، أقم الصلاة لدلوك الشمس، وهكذا كان يصلي سيدنا جبريل وقتا وقتا. والآن سنبدأ بوقت الظهر، فقال وأول وقته، طبعا معنى ذلك كان يصلي في اليوم الأول في أول الوقت ويصلي في اليوم الثاني في آخر الوقت، الآن الشيخ اختصر لنا هذا الكلام فقال وأول وقته زوال الشمس، أول وقته ماذا، الضمير يعود إلى أقرب مذكور وهو الظهر، وأول وقت الظهر الصلاة التي ظهرت أولا والتي كانت في شدة الظهيرة والتي ظهرت في الإسلام أول ما ظهرت الصلاة، وأول وقته وقت الظهر زوال الشمس يعني عن كبد السماء، فصار وقت زوالها عند ذلك رأينا ظلا يبتدئ في الأرض وآخره مصير الشيء مثله، يعني إذا كانت البداية بالنسبة لوقت الظهر أول الظل يأخذ هذا الظل بالامتداد حتى يصبح طوله تماما يساوي طول الشاخص، عند ذلك نقول انتهى وقت الظهر، ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقت الظهر يعني عن طول الشاخص إلا بمقدار ما يسع الصلاة، أما إذا أخر أكثر فأوقع جزءا من الصلاة خارج الوقت فهو آثم بهذا التأخير، إلا لإنسان نوى الجمعة فيمتد وقت الظهر في صلاة السفر إلى نهاية وقت العصر بسبب جمع التأخير. إذن وآخره مصير الشيء مثله، يعني آخر وقت الظهر مصير ظل هذا الشيء، هذا الشيء الشاخص سميناه، إذا كان بطوله تماما قال سوى ظل الاستواء. ما معنى هذا الكلام؟ ننتظر هذا الشاخص. هل نبدأ شرق الآن من هنا؟ خرجت الشمس، صارت في عندنا الآن في الظل، في الظل في عنا قاعدة، ظل القاعدة منطبق تماما. الآن عندما بدأت، هل نبدأ بالظل من هنا أم من هنا؟ يعني نبدأ من القاعدة التي تأتي من طرف ظل الغروب أم من طرف الظل الذي يكون في الشرق؟ القاعدة من علاقة فيها؟ القاعدة نلغيها حتى لا نقول شرق وغرب. ظل القاعدة لا، ظل القاعدة يبدأ من الغرب إلى الشرق، نحن نريد الآن من الشرق وهكذا من هنا. إذن لأن القاعدة كانت موجودة عند الاستواء ولا يوجد وقت، كانت موجودة الظل، إذا بدأ على اليمين تماما. ولذلك ما في حاجة تنتظر وأنت في صحراء أن تنتظر وقت الظهر، أذن أم لم يؤذن؟ يا أخي حط حجر بالأرض في الصحراء، نهو يعني حجر موجود، لا تحط شيء أنت، ترى أن الظل موجود إلى جهة الغرب، فإذا لم تجد ظلا معنى ذلك صار اسمه استواء. نظرت فوجدت الظل صار في جهة الشرق، عند ذلك ماذا تقول؟ بدأ وقت الظهر، صار طول الظل أدى الحجر الموجود بالارتفاع، ارتفاعه شبر، حطينا شبر بالأرض نفس المسألة بالشبر، خلص وقت الظهر انتهت المسألة. بدأ وقت العصر، وقت العصر عند الغروب، أنت تنظر هكذا في الصحراء، فإذا لم تعد ترى في المستوى الشمس بعينك ماذا تقول؟ أذن للمغرب، خلاص دخل وقت المغرب. تنظر في السماء فإذا هنالك شفق أحمر، غاب الشفق الأحمر، صار وقت العشاء، وهكذا تستمر، لا تحتاج لا إلى توقيت ولا إلى شيء. عندما نكون مثلا في الطريق في الصحراء في طريق عمرة مثلا، بعض تقول لبعض إخوان أذن للمغرب، بيجي بعض الناس بيطالع بالساعة، ما عاد في حاجة للتطليع بالساعة، صحراء ممتدة، البحر أمامي، أنظر إلى البحر، إذا غاب قرص الشمس في البحر معنى ذلك بالنظر العين معنى ذلك صار الغروب، انتهت المسألة، لا ساعتي مقدمة ولا متأخرة ولا موقفة، ما نبدأ تهمني. الآن ضبطت الساعات على هذه الأوقات، فضبطوا العلماء ضبطوها ثم جعلوها في أوقات، حتى لو كان الإنسان لا يرى الشمس فعند ذلك يعرف في الأوقات الزوالية، مثلا في حزيران في تموز في آب، هذه الأوقات تتكرر في السنة بالضبط، بينما في الأشهر القمرية لا تتكرر، ولذلك ضبطت الأوقات على الأيام الزوالية لا على الأيام القمرية بالنسبة للوقت تماما. ولذلك خذ مثلا والله في شهر لنفترض والله تموز بأذن الظهر مثلا حوالي 12 ونصف، ترى في هذا اليوم تماما من كل سنة 12 ونصف 12 ونصف لا يختلف أبدا، معنى ذلك هذه الوزنامة مكررة في كل سنة، إنما يختلف فيها يوم الشهر القمري فقط، أما بالنسبة للشهر الميلادي لا تختلف أبدا. هذا أول وقت الظهر، وآخره مصير الشيء مثله سوى ظل الاستواء. طبعا هذا معنى زوال الشمس، وبذلك قد عرفنا وقت الظهر. طبعا كل وقت لا بد له من وقت فضيلة ووقت اختيار ووقت كراهة ووقت يعني عذر إلى غير ذلك، هذا التفصيل بالنسبة للوقت الواحد.